الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما ورد من الفضائل وما ورد أيضا من فضل يوم عرفة. وأما اليوم العاشر فهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وهو يوم العيد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وهذا اليوم في قول جماعات من أهل العلم هو يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وهذا اليوم له حرمة عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم العيد في حجة الوداع، فقال في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس: أي شهر هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي بلد هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فهذا فيه بيان من نبينا عليه الصلاة والسلام على حرمة هذا اليوم، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، بل حرمته عظيمة حتى خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر والتحريم. ولهذا فهذا اليوم له فضل وشرف ومكانة، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم النحر ويوم القر. ويوم القر هو الذي يلي يوم النحر، وهو اليوم الحادي عشر، حيث يقر الناس فيه بمنى. فهذا الحديث فيه أن هذا اليوم أفضل الأيام، وهذا يدل على مكانة هذا اليوم. وهذا اليوم هو من أيام العيد، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فهذا اليوم هو عيد الأضحى، وهو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وهذا اليوم يدفع الناس في صبيحته قبل طلوع الشمس في الحج من مزدلفة إلى منى، يرمون جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم ينحرون هديهم ويذبحون ما يذبح، ثم يحلقون رؤوسهم، ثم يطوفون بالبيت طواف الإفاضة، ويسعى المتمتع ومن لم يكن قد سعى من القارن والمفرد، ثم يرجعون ويبيتون ليالي التشريق بمنى. وأما أهل الأمصار فإنهم يخرجون إلى المصلى لصلاة العيد، وصلاة العيد في المصلى هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في أحاديث كثيرة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، كحديث أبي سعيد في الصحيحين، وحديث البراء أيضا، وحديث جندب بن عبد الله، وغيرها من الأحاديث. والذي عليه جماهير أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد أن صلاة العيد في المصلى هي السنة، وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى وترك مسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد يعتمد عليه أنه صلى صلاة العيد في المسجد، وما ذكر في بعض الأحاديث أنه صلى في المسجد لوجود مطر فهو حديث ضعيف. ولهذا ينبغي أن يحافظ على هذه السنة ولا تترك لمجرد ما يدعيه بعض الناس من أن هذا أمر جديد. وقد نص بعض الفقهاء أن ترك صلاة العيد في المصلى لغير عذر بدعة، فقد قال النفراوي المالكي في شرحه على الرسالة وأيضا الدسوقي وغيرهما، قالوا بأن ترك صلاة العيد في المصلى لغير ضرورة بدعة مكروهة، فلم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، انتهى كلامهم عليهم رحمة الله. فينبغي إحياء صلاة العيد في المصلى، وصلاة العيد أصح أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان كما تجب صلاة الجمعة، وهذا أقرب الأقوال، وقال به طائفة من المحققين وكثير من أهل العلم كأبي حنيفة، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية. ولم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك صلاة العيد وواظب عليها عليه الصلاة والسلام. صلاة العيد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، ومما يدل على وجوبها أنها من شعائر الإسلام، وأنه إذا اجتمع عيد وجمعة فإن وجوب الجمعة يسقط على من يشق عليه حضورها، فإنها تجب على الإمام ومن تقوم بهم الجمعة ومن لم يحضر صلاة العيد، وما سوى ذلك فلا يجب عليهم شهود الجمعة، وهذا يدل على وجوب صلاة العيد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء إلى مصلى العيد كما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرج يوم العيد وأن نخرج العواتق والحيض ويعتزلنا مصلى المسلمين. وفي رواية لما قيل يا رسول الله المرأة لا تجد جلبابا قال تلبسها أختها من جلبابها، وقال يشهدن الخير وبركة المسلمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويصلي الإمام ويبدأ بالصلاة ركعتين جهرية، يقرأ أو يكبر بعد تكبيرة الإحرام في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 دون تكبيرة القيام، فإذا صلى خطب الناس خطبتين في قول عامة أهل العلم يفصل بينهما بجلوس، ويعظ الناس ويذكرهم ويعلمهم أمر دينهم، ويحذر من إشغال الناس بالفتن وبما لا طائل تحته، فإذا انتهى يستحب للإمام أن يذبح أضحيته في المصلى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وهذا فيه فوائد: الفائدة الأولى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الفائدة الثانية خروجا من خلاف الفقهاء حيث أن الجمهور يقولون يشرع له أن يذبح ولو قبل ذبح الإمام، وقال مالك رحمه الله تعالى: ليس له أن يذبح قبل الإمام. والفائدة الثالثة: يشهد هذا الذبح الفقراء والمساكين، تعليم الناس طريقة الذبح الصحيحة. واعلموا أن الأضحية من شعائر الإسلام، وجعلها الله عز وجل لكل أمة، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وهذا فيه دلالة على أن الأضحية جعلها الله عز وجل في الأمم كما جعلها في هذه الأمة. وقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به أن نصلي ثم نذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فليس ذلك من النسك في شيء، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فهي سنة المسلمين وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي، وضحى بكبشين أقرنين أملحين، وضحى أحدهما عنه عن أهل بيته، والآخر عمن لم يضحي من أمته. والتضحية وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وعلى هذا جمهور أهل العلم. سئل الإمام مالك عليه رحمة الله: هل يتصدق الإنسان بثمن أضحيته؟ فقال: لا أحب لمن كان قادرا على التضحية أن يترك ذلك، بل يذبح الأضحية. ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها أن ذبح الأضحية من شعائر الدين، ولو تتابع الناس إلى التصدق بأثمانها لأدى ذلك إلى تعطيل هذه الشعيرة، وهذا أمر لا يجوز. الأمر الثاني: أن ذبح الأضحية هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل عنه أنه تصدق بثمنها ولو مرة واحدة. الأمر الثالث: لو كان التصدق بثمنها أفضل من ذبحها لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لا يترك الأفضل ويفعل المفضول ولا يدل أمته عليه. بل لو كان التصدق بثمنها مساويا لذبح الأضحية لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أقل عناء وكلفة، فلا يتكلف ما فيه مشقة ويترك ما فيه يسر مع مساواته في الفضل. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دفت دافة، وهي الطائفة من الأعراب، المدينة حضرة الأضحى، أي وقت عيد الأضحى، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، من أجل أن يتصدقوا بلحوم الأضاحي على هؤلاء ويسدون حاجتهم. فلو كان التصدق بأثمانها أفضل أو مساو لذبح الأضحية لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة مع وجود حاجة الناس. وكما لا يخفى أن الانتفاع بالأثمان أكثر من الانتفاع باللحم، فيمكن أن يشترى به اللحم وغيره من الأطعمة والألبسة والمراكب ونحو ذلك. ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليه، فدل ذلك على أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. وحكم الأضحية في قول جمهور أهل العلم سنة مؤكدة لا يستحب تركها لمن كان قادرا على ذلك، بل ذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوبها، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ونسب إلى مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم رحمة الله جميعا، وقالوا لأنها شعيرة من شعائر الدين، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة أن يذبح أخرى مكانها، وأيضا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين أصحابه الأضاحي. ولما صارت جذعة لعقبة بن عامر قال ضح به، وقال في الكبش الذي ذبحه النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا عمن لم يضح من أمتي. وإن كان الأقرب هو قول جماهير أهل العلم، لكن لا ينبغي تركها لمن كان قادرا عليها. وأما التضحية عن الأموات فهي على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يذبح عن الميت تبعا للأحياء، كان يكون في أهل بيته من قد توفي وينوي عين أن يذبح أضحيته ويشرك أهل بيته في الأجر أن يشرك الأحياء والأموات، فهذا لا حرج فيه إذ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلو قال هذا عني وعن آل بيتي، وكان في آل بيته من توفي ويقصد أن يشركه في الأجر كما يشرك الأحياء منهم، صح ذلك ولا حرج فيه. والصورة الثانية هي أن يذبح عن الميت تنفيذا لوصية الميت، فإذا أوصى الميت أن يذبح عنه في كل عام أضحية إما من ماله أو من مال مورثه فإنها تنفذ، أخذا بعموم قوله سبحانه وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. والصورة الثالثة هي التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، وهي أن يذبح عن الأموات استقلالا من غير وصية، كان يأتي بأضحية ويقول: هذه عن فلان الذي مات من آل بيته. فهذه وقع فيها خلاف، فقال بمشروعيتها طائفة من الحنابلة، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، واعتبروا ذلك من جنس الصدقات، فإن الصدقة عن الميت صحيحة وتصل بالاتفاق، ونقل الاتفاق شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، بل قال عبد الله بن المبارك: ليس في الصدقة اختلاف. رواه مسلم في مقدمة الصحيح. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يشرع ذبح الأضحية عن الميت استقلالا، قالوا لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات من آل بيته عليه الصلاة والسلام في حياته جماعة، منهم زوجته خديجة رضي الله عنها، وعمه حمزة رضي الله عنه، وبناته رقية وزينب وكلثوم رضي الله عنهن، وأيضا من أصحابه طائفة. فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذبح عنهم استقلالا، ولم ينقل أيضا عن أصحابه أنهم ذبحوا عن أقاربهم أو من يحبون استقلالا. ولو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أقرب إلى الصواب. والأضحية عبادة من العبادات يجب فيها أن تتوفر شروطها وأن تنتفي موانعها، وهذا في كل عبادة، وأيضا في العقود ونحو ذلك. ولهذا يقول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في منظومة القواعد الفقهية: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. أولى تلك الشروط أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولا عادة. يقول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية وفي الآية: الحث والترغيب على إخلاص النحر لله سبحانه وتعالى، وأن يكون القصد وجه الله تبارك وتعالى لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا عادة، فهي كسائر العادات، فهي كسائر العبادات، وكل عبادة ليس فيها إخلاص ولا تقوى فهي كالقشر بلا لب وكالجسد بلا روح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا يجب أن يخلص ذبحه لله تبارك وتعالى، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا قوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، أي انحر له واقصده بالنحر لا تنحر لغيره. ويحذر المسلم من مظاهر الرياء والسمعة في هذا الباب وفي غيره، ويحذر من المباهاة بأثمانها وألوانها وأحجامها وأعدادها وتصوير ذلك، أو أن يكون قصده العيال لأنهم يطالبونه بذلك، أو جرت العادة أن يذبح فيذبح، هذا كله خلل في أمر الإخلاص. فإن استطعت ألا يسمع أحد بثمنها ولا بشكلها ولا بأحجامها فافعل، لأنها عبادة تتقرب بها إلى ربك تبارك وتعالى. وقد ذم السلف عليهم رحمة الله الأعداد وفي المفاخرة بها، فإياك أن تغفل. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم بنوعيه، الضأن والمعز، فلا تصح التضحية أصحابه في عهده عليه الصلاة والسلام. وبهيمة الأنعام تتميز على بقية الحيوانات أو صائص، الأولى أن الهدي والأضحية لا يكون إلا منها، والثانية وجوب الزكاة فيها، والثالثة حلها في الحرم والإحرام. وسميت بهيمة لأنها لا تنطق ولا تتكلم، وقيل لها بهيمة الأنعام لنعومة وطئها. والشرط الثالث أن تذبح في الوقت المعتبر شرعا، فالذبح له وقت ابتداء وله وقت انتهاء، فوقت الابتداء هو بمقدار صلاة العيد وانتهائها، وزاد بعض الفقهاء مع خطبتين خفيفتين، وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذبح بعد الصلاة قد وقع في وقته المعتبر شرعا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ولو وقع ذبحه قبل ذبح الإمام. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه لا يشرع له أن يذبح قبل الإمام، لحديث جابر في مسلم مما يدل على ذلك، إلا أن الفقهاء قالوا المراد بحديث جابر هو ترك المبادرة والتعجيل قبل ذبح قبل الذبح أن ترك التعجيل والمبادرة قبل صلاة العيد. وهذا جمعا بين حديث جابر وما ورد في حديث البراء وجندب بن عبد الله وغيرهما، وهذا هو الأقرب وهو الأيسر على الناس، ولأن الإمام قد يصلي بالناس وليست له أضحية أصلا، فهل يقال أن الناس لا يذبحون؟ الجواب لا. وقد روي عن عمر وأبي بكر رضي الله عنهما أنهما كان لا يضحيان في بعض الأعوام. وأما وقت الانتهاء فجمهور أهل العلم أنه ينتهي بغروب شمس يوم 12 من ذي الحجة، وعلى هذا تكون أيام الذبح ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده. وذهب الإمام الشافعي إلى أنها أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فينتهي الذبح عنده بغروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة. ونص هذا القول الثاني العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. ويصح الذبح ليلا كما يصح نهارا في قول جماهير أهل العلم، وذهب الإمام مالك إلى أن الذبح ليلا لا يصح، والأقرب هو الأول، والأولى أن يذبح نهارا لأمور. الأول لأنه المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني خروجا من خلاف العلماء، الثالث لأنه يشهدها في هذا الوقت الفقراء والمساكين فيصيبون منها. والشرط الثالث من شروط الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، والسن هي الثني من الإبل والبقر والمعز، والجذع من الضأن. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قد قال النووي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث أن هذا على سبيل الاستحباب في الضأن. والثني، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والثني من الإبل ما تم له خمس ودخل في التي تليها، وفي البقر ما تم له سنتان ودخل في التي تليها، وفي المعز ما تم له سنة ودخل في التي تليها، وأما الجذع فما تم له ستة أشهر. هذه أسنان الإبل، هذه أسنان الأضاحي. وأما الشرط الذي يليه وهو الشرط الخامس أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تمنع الإجزاء، وهذه العيوب نص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مالك في الموطأ وهو عند الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: أربعا، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وقوله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها، أي الواضح، بحيث أنها لو مشت مع بقية الماشية تخلفت عنهم لضلعها، وبمجرد أن يراها يعرف أنها عرجاء، ويلتحق بهذا العيب مكسورة الرجل ومقطوعة اليد والرجل، وأيضا الزمنة وهي القعيدة التي لا تمشي. وقوله العوراء البين عورها، والعوراء هي التي فقدت حس إحدى العينين. وقوله البين أي الظاهر، بحيث أنها بمجرد أن تراها تعرف أنها عوراء، كأن تبرز عينها بروزا يعرف به عورها، أو تنخسف عينها أو تبيض بياضا ظاهرا في العور، وهذا يدل على أن العوراء التي ليس عورها بينا مجزئة. ومما يلتحق بالعوراء العمياء في أصح قولي أهل العلم، لأنه عور وزيادة. إذا كان العور فقد حس إحدى العينين فالعمياء فقدت حس العينين جميعا. وقوله المريضة البين مرضها، أي مرضها ظاهر واضح، مثل الجرباء التي فسد لحمها، ومثل مجروحة جرحا عميقا، ومنها أيضا التي تعسرت ولادتها، وكذلك الحمى التي أقعدتها، وأيضا المبشومة حتى تطلق. فهذه أمراض بينة تمنع من الإجزاء. وألحق العلماء بهذه الأمراض النطيحة والمتردية وما أكلها السبع وباقية، يعني أكل منها ولازالت حية، فهذه أمراض بينة تمنع الإجزاء. والعيب الرابع هي العجفاء التي لا تنقي، أي الهزيلة التي ليس في عظمها مخ لشدة هزالها، فهذه هي العيوب التي تمنع الإجزاء. والعيب أو الشرط السادس هي أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له بالتضحية بها كالوكيل، فلا يصح أن يضحي بمنهوبة أو مغتصبة أو مسروقة، أو أن يضحي بأضحية غيره من غير وكالة أو إذن. والشرط السابع ألا يتعلق بها حق للغير كالمرهونة، فلو أن زيدا ذهب يقترض من عمرو مالا فاشترط عليه رهنا فرهنه كبشة الذي أعده للأضحية، فإنه لا يجوز له أن يذبحه لأنه تعلق به حق الغير. هذه هي شروط الأضحية. وأفضل الأضحية جنسا هي الإبل عن واحد، ثم البقر عن واحد، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الإبل عن واحد أفضل من الكبش، والبقر عن واحد أفضل من الكبش. ودليل الجمهور ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الرقاب في العتق فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ومعلوم أن الإبل أغلى ثمنا وهي أغلى عند أهلها من حيث المكان من بقية المواشي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب كما جاء في الصحيحين لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكان العرب إذا أرادوا أن يحفزوا الإنسان على شيء وعدوه بالإبل. لما طلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من يأتي به حيا أو ميتا فله 100 ناقة. وأيضا في الديات كانت الدية المشهورة هي 100 ناقة، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وجاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وهي الناقة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش الأقرن. قال العلماء: فذكر الكبش بعد الإبل والبقر، دل على أنهما أفضل منه، وهذا لا إشكال فيه. وأهدى النبي عليه الصلاة والسلام في حجته 100 بدنة، وضحى أيضا عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام. وذهب الإمام مالك إلى أن الأفضل هي الغنم، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالتضحية بكبشين. وأيضا أن هذا الذي اختاره الله لنبيه إبراهيم الخليل وفديناه بذبح عظيم وهو كبش. وهذا والله أعلم في الاستدلال الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى الإبل وضحى بالضأن، وهذا يدل على أنه فعل هذا وهذا. بل روى مالك في الموطأ عن الزهري قال: ضحى النبي عليه الصلاة والسلام ببدنة أو بقر شكا. فالأفضل جنسا هي الإبل عن واحد، ثم البقر عن واحد، ثم الضأن أفضل من المعز، والذكر أفضل من الأنثى ما لم يكثر نزوانه، أي ضرابه للإناث. ثم سبع البدنة، لأن البدنة تجزئ عن سبعة، وهذا عليه جماهير أهل العلم لحديث جابر: نحرنا عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وأما حديث نحر الإبل عن عشرة والبقر عن سبعة فهو ضعيف، والأصح هو صحة التشريك في اللحم فيما يصح فيه التشريك، بشرط أن يكون العدد لا يزيد عن المأذون فيه في التشريك. وأما الغنم فلا يصح فيها التشريك إلا في الثواب. وأما الأفضل صفة فأفضله السمين، وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين سمينين، وكان المسلمون يسمنون أضاحيهم، فقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه: كنا نسمن أضاحينا بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون أضاحيهم. وأيضا كما سبق الذكر أفضل من الأنثى ما لم يكثر نزوانه، وأفضلها في الألوان الأملح، قد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين، والأملح هو الأبيض، وقيل الأبيض فيه شعرات سود قليلة. وأيضا ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويطأ في سواد، ومعنى ذلك أن ما حول عينيه وفمه وقوائمه أسود. قال العلماء: قيل اللون تفضيله تعبدي، وقيل لأنه أجمل منظرا، وقيل لأنه أطيب لحما، وهذا ذكره بعض الفقهاء، وهو أن الأبيض أطيب لحما من الأسود، ولهذا حسن بعض أهل العلم دم عفراء خير من دم سوداوي، والعفراء هي التي يضرب لونها إلى لون الأرض فقريبة من البيضاء، وكذلك مما يذكر هنا في هذا المقام أن السنة للإمام أن يذبح في المصلى، وكذلك مما يذكر أن المضحي يأكل من أضحيته ويتصدق وله أن يدخر. أما الأكل فجمهور أهل العلم على أنه مستحب، ودليله ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أو نحر هدية أخذ من كل بدنة بضعة ووضعت في قدر فطبخت فشرب من لبنها فشرب من مرقها وأكل من لحمها. ووجه الدلالة أنه لم يأكل من كل قطعة بل أكل من لحمها، ومن هنا تفيد التبعيض، إذ لو كان واجبا أن يأكل من كل واحدة لبينه ولفعله عليه الصلاة والسلام. وذهب أبو محمد بن حزم إلى وجوب الأكل من الأضحية، ورجح هذا القول العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، مستدلين بقوله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير. قالوا والأمر هنا للوجوب ولا صارف له، والأقرب هو الأول والله أعلم. وأما التصدق من الأضحية لظاهر القرآن فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فذكر مصرفين، ومن أهل العلم من قال يجعلها أثلاثا، يتصدق بثلث ويأكل ثلثا ويدخر أو يهدي ثلثا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سلمة بن الأكوع وغيره كلوا وتصدقوا وادخروا، وجاءت في رواية وتزودوا، وهذا مقتضاه أن تكون أربعا. والأصح والله أعلم أنه ليس للتصدق قدر يوقف عنده، بل هذا من باب الصدقة وفعل الخير، فله أن يزيد ما شاء الله، وأيضا له أن يدخر منها لقوله كلوا وتصدقوا وادخروا، وأن يتزود منها في سفره ونحوه. وأيضا مما ينبغي أن يتنبه له أنه يستحب أن يذبح بنفسه إن استطاع ذلك، فقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه كما في حديث عائشة في الصحيحين، وأيضا في حديث أنس رضي الله عنهم أجمعين. وله أن يوكل إذا عجز أو تعب أو لا يحسن الذبح، وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكمل نحر الهدي، وكان قد نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 بدنة على قدر عمره عليه الصلاة والسلام، وأكمل عليا الباقي وهي 37. وله أن يستأجر من يذبح له أو يقوم عليها، فقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام استأجر النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم على سلخ مدنه وتقطيعتها وتفرقتها، لكن ليس له أن يعطيه منها مقابل أجرته، لأنها قربة لا يجوز أن يبيع منها شيئا، وهذا كأنه بيع. وأيضا نص الفقهاء على أنه لا يبيع منها شيئا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: ولا تعطي الجزار منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا. وأيضا لا يجوز له أن يبيع شيئا من أجزائها كجلودها وأطرافها ونحو ذلك. وأيضا مما يذكر في هذا المقام هو أنه يجوز له أن يذبح أكثر من أضحية، بشرط عدم التباهي ولا الإسراف، فقد ذبح النبي عليه الصلاة والسلام كبشين وأهدى 100 بدنة. وروي عن ابن عمر أنه كان يذبح بعدد آل بيته، وهذا كما سبق بشرط عدم المباهاة. ولهذا قال أبو أيوب رضي الله عنه: كنا نذبح الشاة الواحدة يذبح الرجل عنه عن أهل بيته حتى تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. إذا كانت مباهاة ومفاخرة فهذا لا يجوز. وأيضا مما يذكر هنا، إذا أراد أن يضحي فإن للذكاة آدابا، منها الواجب ومنها المستحب. منها أن المذكي لابد أن يكون عاقلا مميزا، وبه قال جمهور أهل العلم. ومنها أن يكون مسلما أو كتابيا، وهذا صريح في القرآن والسنة. ومنها ألا تذبح لغير الله، ومنها أن يذكر اسم الله عليها، ومنها ألا يذكر غير اسم الله عليها. فلو قال باسم الولي الفلاني أو باسم المسيح عليه الصلاة والسلام لم تصح ولا يجوز أكلها. ومنها أن تكون بمحدد، أي شيء حاد. ومنها أن ينهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومنها أيضا أن يستقبل بها القبلة، وهذا مستحب، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومنها أن يضع رجله على صفيحتها، وهذا مستحب، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. ومنها إذا أراد أن يحد شفرته فليحدها بعيدا عنها، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أضجع ذبيحته وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه بعينها، فقال: هل كان قبل ذلك؟ لا تميتها موتتين. ومنها أن يحد الشفرة لقوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس. ومنها ألا يذبحها عند أخواتها، وقد نهى عنه الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عليه رحمة الله. فما تراه من بعض الجزارين يذبح الذبيحة وأخواتها عندها قريبة منها ينظرن إليها، هذا مكروه. ومنها إذا جرها يجرها برفق، فقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا يجر شاة بعنف فأمره أن يرفق بها وهو يقودها إلى الموت. ومنها أن يكون رحيما، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله تبارك وتعالى. فهذا مجمل ما يذكر في أحكام الأضاحي. ونختم بمسألة وهي: إذا اجتمع عيد وجمعة فما الحكم هنا؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على عدة أقوال، وأرجح الأقوال وأقربها وأوفقها أدلة هي أن الإمام يجب عليه أن يصلي بالناس صلاة الجمعة، ومن تقوم بهم صلاة الجمعة كمن لم يحضر العيد أو حضر بعض الناس، فإنه إذا حضر الإمام ومن تقوم بهم الجمعة سقطت الجمعة عن الباقي ويصلونها ظهرا. وقد جاء في البخاري أن عثمان رضي الله عنه اجتمع في زمنه عيد وجمعة، فقال في خطبته: اجتمع في يومكم هذا عيدان، وإنا لمجمعون، وأذن لأصحاب العوالي بعدم حضور أو الترخيص في حضور الجمعة. بل جاء في حديث بريدة عند الترمذي وأبي داود قال عليه الصلاة والسلام: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن صلى العيد ولم يحضر الجمعة فلا حرج، وإنا لمجمعون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأرجح الأقوال أن من صلى العيد لم تلزمه صلاة الجمعة، وإنما يصليها ظهرا، وإنما تلزم الإمام ومن تقوم بهم صلاة الجمعة. هذا أقرب الأقوال. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: إذا اشترك أشخاص في ضحية الإبل أو البقر فهل يشتركون في ثمنها أيضا؟ نعم، لهم أن يشتركوا في ثمنها، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، يشتركون في ثمنها وألا يزيد عددهم على 7. وكذلك إذا اشتركوا في البقر وتقسم على حسب ما قدموه من المال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل سؤالا معناه أنه أعطي أضحية عن طريق شخص آخر والمعطي لا يعرفه، فهل له أن يضحي بها؟ له أن يضحي بها إذا تصدق به، إذا تصدق بهذه الأضحية عليه فله أن يضحي بها. وأما إذا أعطاه رجل على أنه أضحي للمعطي وإنما ينتفع الفقير بلحمها، فهنا ليس له أجر الأضحية، وليس له أن يبيعها أو أن يبقيها، بل يجب عليه أن يذبحها. أما إذا تصدق عليه بشاة أو بثمن ولم تعين، فله أن يشتري أضحية وله أن يشتري غيرها على حسب ما يرغبه من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول والدتي تقيم معي ولها استطاعة على شراء الأضحية، فهل أضحي عنها أم تشتري بنفسها؟ فما الأفضل؟ بارك الله فيكم. إذا ذبحت وشملتها بالأجر والثواب في الأضحية فلا حرج، ذبح النبي عليه الصلاة والسلام عنه عن آل بيته. وإذا أرادت أن تضحي فهذا أفضل وأكثر أجرا، فتضحي عن نفسها وأنت تضحي عن آل بيتك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل من صلى العيد يكون مخيرا في حضور الجمعة حتى وإن لم يشق عليه؟ نعم، يكون مخيرا إذا حضر الإمام ومن تقوم بهم الجمعة ويصليها ظهرا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول علي نذر صيام سنة ولم أكمل من صيامها شهر، فهل أصوم العشر أم أقضي النذر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن من عليه صيام له أن يتطوع قبله، فإذا لم تشترط في نذرك أن تكون السنة متتابعة فلك أن تصوم العشر ثم تصوم بعد ذلك ما وجب عليك في نذرك. وينبه على أمر أن النذر ابتداء مكروه، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن النذر المعلق محرم، لحديث ابن عمر قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. فلا ننصح بالنذر أن ينذر الإنسان لأنه يكلف نفسه عبادة لم تكن واجبة عليه قبل النذر، وقد لا يطيق ذلك أو تلحقه مشقة بهذا النذر. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول سمعت فتوى لبعض العلماء أنه لا يجوز ربط أرجل الأضحية عند الذبح، فكيف إذا كانت قوية ويصعب ذبحها بغير ربط؟ مقصود أهل العلم في هذا أن ربطها خاصة بقوة من تعذيبها وليس من الإحسان في شيء، وأيضا يؤدي إلى عدم خروج الدم كاملا من بدنها، بخلاف ما لو تركت وهي تتحرك وتنتفض، ففي هذا الانتفاض خروج الدم، وهذا يعني أمر مطلوب. فإذا كانت قوية فيمكن إمساكها من أكثر من شخص تذبح، فإذا ذبحت تركت تتخبط حتى يخرج دمها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول ما حكم صيام يوم السبت في العشر من ذي الحجة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن صيام يوم السبت لمن لم يتعمد صيامه لكونه يوم السبت جائز، كما لو وافق صيامه، كان يوافق مثلا الأيام البيض أو يوافق الست من شوال أو يوافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو ضمن الأيام المستحبة كصيام العشر. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وعليه تبويبات أهل الحديث على حديث الصماء بنت بسر، وهو قول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صيام يوم السبت، فلو لم يجد أحدكم إلا لحاء عود فليمضغه. فالمراد به يعني تقصد صيام يوم السبت فيكون تشبها. أما من وافق صيامه فلا حرج في صومه. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أمهات المؤمنين ووجدها صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وأيضا أذن النبي عليه الصلاة والسلام في صيام يوم وإفطار يوم، وهو أفضل الصيام، وهو صيام نبي الله داود، وهذا مقتضاه أن يوافق يوم سبت. وثبت أيضا عن جماعة من السلف أنهم كانوا يسردون الصوم، وهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه قبل أن يستشهد بسنتين، وثبت عن غيره. فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الحجامة في هذه الأيام لمن أراد أن يضحي؟ إذا كانت الحجامة يلزم منها أخذ شعر فلا، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة كمرض. أما إذا لم يكن هناك مرض تؤدي الحجامة إلى قطع الشعر فهذا لا يجوز، لما رواه مسلم في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أن أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: كثير من الناس يذهبون يوم العيد لمن عنده شخص متوفى إذا كان ذلك أول عيد على وفاته، فما نصيحتكم لهم؟ هذا أولا من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مخرج عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها. وأيضا من تجديد الأحزان، وهذا أمر غير مشروع. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: إن من شعار العيد إظهار السرور. هذا من شعار العيد، فلا يجوز ما اعتاده الناس أنهم يجتمعون في يوم العيد عند من توفي لهم قريب وكانت تلك العيد هي أول عيد له. هذا من تجديد الأحزان ومن البدع، وأيضا من تغيير شعار العيد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أيهما يقدم، التكبير المقيد بعد الصلاة المفروضة من يوم عرفة وما بعده أم قراءة الأذكار بعد الصلاة؟ الذي قاله كثير من أهل العلم أنه يستغفر ثلاثا ثم يكبر التكبير المقيد ثم بعد ذلك يشتغل بأذكار الصلاة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شخص صام يوم النحر ما فهل له أجر الصيام مع الإثم أم لا؟ لا يجوز صيام يوم النحر ولا يوم الفطر ولا أيام التشريق إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي في أيام التشريق، وصيامه فاسد لأن النهي عن ذات العبادة في يوم معين والنهي يقتضي الفساد. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، واتفق العلماء على أن صيام يوم العيد لا يجوز، وجاء في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهدلي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأما المتمتع الذي لم يجد الهدي فله أن يصوم ما يجب عليه مقابل دم التمتع في أيام التشريق إذا لم يصم قبل الحج، لعموم قوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وقد جاء في حديث عائشة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز أن يضحى بالخروف المخصي؟ نعم يجوز أن يضحى بالمخصي، وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين موجوئين، والموجوئان هما المخصيان، قال أهل العلم لأنه أطيب لحما، ولهذا جاز التضحية به وضحى به النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم من يضع ملح الطعام على دم الذبيحة؟ ملح الطعام أيوه، ملح الطعام على دم الذبيحة ويقول كي لا يقربها يقرب هذا الدم الشيطان. لا أعلم لهذا الفعل أصلا، وقد كانت تذبح الهدايا في منى وفي مكة، وأيضا المسلمون يذبحون أضاحيهم في الأمصار، وكذلك من يبيعون اللحم، فلا أعلم لهذا الفعل أصلا، وهذا من إهدار المال، لأن الملح مال فإهداره فيما لا يعود عليه بالنفع. ثم قولهم حتى لا ينتفع به الشيطان أو لا يشربه الشيطان هذا أمر غيبي، وما يدريهم أن الشيطان يشرب الدم، وما يدريهم أنه لا يشربه إذا كان فيه ملح، فهذا أمر لا يعلم له أصل في الشرع. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول إذا كان والدي متوفى فمن يجب عليه أن يضحي وماذا يقال عند ذبحها؟ يضحي من كانت عنده أضحية، إذا كنتم يجمعكم بيت واحد ونفقة واحدة فمن كانت له أضحية يضحي عن نفسه، ويشرك من كان معه من آل بيتي في الثواب، يشركهم في الثواب، يقول هذا عني وعن إخواني مثلا، أو عن أمي عني وعن أمي مثلا وأخواتي ونحو ذلك، وإذا أراد كل منهم أن يضحي عن نفسه فلا حرج والله أعلم، إلا أن الأضحية الواحدة تجزئ عن آل البيت وإن كثروا. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل ننتظر ذبح الإمام في المسجد القريب من المنزل أو إمام المصلى حيث يقول الإمام اذبحوا ساعة كذا وكذا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه جماهير أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه يجوز قبل ذبح الإمام إذا وقع الذبح بعد صلاة العيد، لما ورد في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فالعبرة بصلاة العيد أو مضي وقتها ولو لم يذبح الإمام. وأما ما اعتاده بعض الأئمة سأذبح في الساعة الفلانية فهذا فيه إلحاق المشقة بالناس، إذ بعض الأئمة إذا خرج من مصلى العيد يذهب إلى البيت الفلاني ويذهب إلى البيت الفلاني ويسلم عليهم، وإذا كان هناك آل بيت قد توفي لهم متوفى هذه أول عيد ذهب يجلس عندهم نصف ساعة والناس ينتظرون، وهذا فيه مشقة، فلهم أن يذبحوا ولو قبل أن يذبح الإمام. ولهذا إذا كان الناس يرون أنه لا يصح قبل ذبح الإمام، فيطلبون من الإمام أن يحضر أضحيته في المصلى ويذبح في المصلى اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وخروجا من الخلاف وتيسيرا على الناس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أغير الأضحية بكبش سليم إلى كبش مخصي؟ كبش إيش؟ سليم. سليم. كأنه يعيب المخصي. كأنه إيش؟ يعيب المخصي. يعني قال بكبش مخصي. سليم إلى كبش مخصي. استبدل هذا بهذا. كيف سليم؟ يعني ليس مخصيا. الأضحية إذا تعينت، وتتعين الأضحية إما باللفظ على سبيل الإنشاء إلى الخبر، يقول هذه أضحيتي، أو بالفعل وله صورتان: الذبح، وهذه صورة لا إشكال فيها، فإذا ذبح لم يجوز له أن يبيعها أو أن يرميها، أو بالشراء إذا كانت بديلة عن معيبة معينة، هذا تتعين به الأضحية. فإذا تعينت الأضحية لم يجوز إبدالها إلا بما هو أفضل منها، ولم يجوز له بيعها ولا التصدق بها ولا ذبحها قبل وقت ذبح الأضاحي. فإذا كانت هذه الأضحية التي يسأل عنها سيبدلها بما هو أفضل منها فلا حرج، أما إذا كانت مساوية أو دونها فلا، والله أعلم. والفقهاء اختلفوا في الأفضل، أيهما الأفضل، المخصي أو غير المخصي. فمن أهل العلم يقول غير المخصي أفضل لأنه كامل الخلقة، لم ينقص من خلقته شيء. ومن أهل العلم من يقول المخصي أفضل لتضحية النبي عليه الصلاة والسلام به، ولأنه أطيب لحما، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص اشترى أضحية ثم توفي قبل العيد، فهل تذبح عنه استقلالا؟ إذا عينها فإنها تذبح، فإنها تذبح، لأنه لا يجوز التصدق بالمعينة أو بيعها، فلا بد أن تذبح، لابد أن تذبح وتفرق في الفقراء والمساكين. أما إذا لم يعينها فهذا مال صار للورثة، للورثة أن يتصرفوا فيه بما شاءوا، إما بقسمته بينهم بين الأثمان واللحم، أو أن يذبحوها، فلهم أن يتصرفوا فيه كما يتصرف في بقية المال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ماذا سائل يقول: بعض الناس يكحل الأضحية أو يكحل الأضحية، بعض الناس إيش؟ يكحله ويبخر لها بخورا، فما الحكم؟ هذا من البدع والغلو، تكحيل الأضحية وتبخير الأضحية هذا من الغلو، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو، قال: إياكم والغلو، فإنه قد أهلك من كان قبلكم، كما جاء في حديث جابر في الصحيح. وبعض الناس أيضا يضع عليها الحناء، وهذا أيضا من البدع ومن الغلو، فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه ولا عن أئمة التابعين، فهذا من المبالغات التي تقع من كثير من الناس، ومن الخرافات التي يتتابع الناس عليها من غير أن يسألوا أو يتميزوا أو يتحروا في هذا الأمر. فلا تكحل ولا تبخر ولا تحنى ولا يصنع بها من مثل هذه الأشياء التي فيها الغلو وفيها الإحداث في دين الله عز وجل ما ليس منه. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: أعزب يقيم مع والده ووالده يضحي، فهل يجوز له أن يضحي وكذلك؟ أضحية والده تجزئ عنه، لأن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن آل بيته، ولو أراد هو أن يضحي ويتقرب لله عز وجل بذبح الأضحية فلا حرج في ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. جاء في الحديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله على صفاحهما، ما هي الصفحة وكيفية الوضع؟ بارك الله فيك. الصفحة هي صفحة العنق، الصفحة هي صفحة العنق، فإذا أضجع الذبيحة على شقها الأيسر فيضع يده على رأسها على أسفل الحنك، ويضع رجله على صفحة العنق. قال العلماء، والحكمة في هذا هو أن تكون أثبت فلا تتحرك، بحيث أنه ربما تصيبه السكين، فيضع رجله برفق على صفحة عنقها، ويمسك بيده الأخرى اليسرى رأسها، ثم يمر السكين بيده اليمنى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الدرس سيكون إلى ما بعد الحج أو العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.